ما يقدرش يصل إلى المعاني اللي وصل إليها الناس اللي كانوا لا يرون في الليل ما نراه نحن الآن، لأنه اختلط علينا الليل بالنهار في حتى في الضوء. المغني يمس فيها إحساسه، والكلمة زي ما قلت لك تحتمل كل الأحاسيس، يعني ما هيش كلمة تحتمل الإحساس الحزين وبس، أو المشاعر المؤلمة وبس، أو المبهجة وبس، يعني هي تحتمل هذا وذا. كل إنسان حسب نفسيته اللي بيقول بيها، يصحي في يوم يقول يا ليل دي منتهى الشكوى ومنتهى الألم، وفي وقت تاني يقولها في منتهى البهجة والاستقبال الليل بالسرور والمحبة وكذا، ويمكن يقولها في مرة تانية بشكل يختلف عن ده وده. فهي كلمة مرنة وكلمة حلوة وكلمة كل واحد يقدر يقول لها اللي هو عاوزه. عندنا نموذج طيب جدا المسألة دي، الليل بتاع الشيخ زكريا أحمد وجيرم التونسي، الأغنية بتاعت الليل، أغنية الليل بالضبط، يعني كان فيها أحاسيس الحزن والفرح، والليل بالنسبة للناس سهرانين والليل بالنسبة للناس مبسوطين. افتتاحية للتلحين التصويري، يعني كان بيصور فيها، يعني كان يعني أستاذ عبد الله في الفترة دي كان بالغنوة إلى التصوير. هو فعلا أول شعر أو أول اللي يسموه إيه عندكم باللغة الفنية، يعني الشعر أول زجل يقول شوقي بيه للغناء ويكون تصويري. ده حصل في الغناء. دليل يا عيني مسمعتها أنت من الناس قبلك؟ سمعتها من الناس اللي سمعتها من الأسطوانات، من فهم اللي قبلي المعاصرين سمعتها من الله يرحمه صالح عبد الحي. أيوه. لكن في الأسطوانات سمعتها من عبد الحي، سمعتها من موسى الحيناوي الله يرحمه، سمعته من دول يعني. لو يعني مثلا كانوا عاوزين يعني نقول الحي، مثلا كانوا زمان يقولوها ازاي يا ليل يظهر يعني، ما فهل هو تطور ب يا ليل عين؟ لا، ما انا اللي عاوز اصل الى يا ليل عين. كيف كانت تقال مثلا؟ يعني كان هنا بيقولوها يا ليل، ما كانش فيه الكهرباء مثلا، فكان بيقولوها ازاي فعلا يمكن تحس هذا؟ وبعدين قالوها في عصر فيه كهرباء لكن ما فيش حركه، وبعدين في عصر فيه سهر ومرح ولهو ولكن ما فيش اي عمل او هدف موجود، وبعدين وقت احنا في هذا العصر، لو فرضنا ان عبد الوهاب اراد يتغنى بكلمه او باغنيه اقولها يا ليل يا عين، بل استاذ عباب لازم يصور لنا كلام ازاي كان بيقولها مثلا. انا معاك، هو عصر البلاوي، هو ده مرهون بالمعنى، مرهون بادخال يا ليل في اي معنى. طيب يعني انا ما اقدرش اقول له هقولها ازاي دلوقتي، لكن لو قال لي بيت شعري فيه يا ليل بالمعنى اللي هو عاوزه، طيب انا اقولها. فرصه بقى نطالب فين استاذ يعني من هذه القصيده فيها يا ليل يا عين؟ لا انا اقول لك بالمعنى الجديد يعني. من شعر مثلا شعر قديم جدا طبعا كان بيشتكي من طول الليل لأنه ما كانش فيه يمكن عندهم حتى مجرد النار اللي تضيء لهم يعني، فبيقول يا ليل بل يا أبدو نائم عنك غدو. الله. لا راجل بيشتكي من طول الليل. فبقول يا ليل بل يا أبدو نائم عنك غدو. كان يعني لما أقول لو حبيت أقول يا ليل في مثل هذا تقولها ازاي؟ كان زمان تتقال ازاي؟ اللي هو طبعا ده تألم من الليل. ما هو انا معاك بس اديني الوقت بقى اللي يعني اديني الوقت اللي قد الوقت اللي فكر فيه الشارع عشان يقولها كده يعني. لا ما اقصدش ان انت حتى حالها. انا عاوز اقول ان يعني كانت تؤدى ازاي لما كان هتؤدى يعني كل يعني عصر له تسمع ازاي كل عصر له قطعا تطوره. ما اقدرش دلوقتي اقول لك ايه لان عاوزه تفكير. لا وفي نقطه تانية بالنسبه لليل يا عين يعني كلمه يا ليل يا عين كانت كلمه كانت عباره عن نداء في الاول وبعدين لما بدأوا الشعراء والموسيقيين يطوروها ويستبينوها بدأوا يفصلوها يعني فبدأ كل واحد يقول يا ليل أي نوع من الليل. فبدأ شوقي يقول في الليل لما خلي إلا من الشاكي فاسترسل في تفصيل معنى الليل من زاوية إحساسه به وبدأ الملحن والمغني الأستاذ عبد الرب يعني اللي لحن الغنوة وغناها بدأ برضو يصور المعنى الليل من زاوية هذا الإحساس أيضا. بعدين في مثلا غنوة تانية اللي بيقول فيها في بالله يا ليل تجينا واسبل ستيرك علينا برضو ده ليل من وجهة نظر الشاعر والملحن والمغني يعني من وجهة نظر المزيكا والشعر ادت معنى تاني مختلف. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا في الشرق الأوسط من القاهرة. طيب في كلمات سريعة كلمة أو كلمتين قولي غياب الملاعب من مدارسنا يساوي افتقاد الموهبة الزواج في حياة لاعب الكرة يساوي استقرار ماذا أضافت لك الأبوة الحياة الكرة في بلدي بالمقارنة بالكرة العالمية بعيدة شوية لو كان الكرة فيها يعني نجوم أو ممارسين قادرين على العطاء الكامل يا ترى النقص في التدريب ولا في الإمكانات في الملاعب ولا في الإدارة بالتحديد الإعداد المناسب لكل العناصر اللي حضرتك قلتيها النجومية تساوي حب الناس المال المال أنا بعتبره شيء مساعد في الحياة متى الاعتزال لسه بدري محمود الخطيب بعد زمان سهرة أسبوعية وتقديم آمال العمدة كابتن محمود الخطيب نجم النجوم ونقول النمر الإفريقي زي ما سموك يعني الحمد لله طبعا أنا وفقت إحساسك بالتسمية دي إيه؟ يعني أنا الحمد لله كان في حاجة بحبها وأنا صغير وهي كرة طبعا أخلصت لها أو عشت ليها فترة طويلة من حياتي ودلوقتي ببني اللي أنا يعني تحليلي الشخصي يعني ببني ثمار كام سنة أو حوالي أكثر من 10 سنين تعب لحصولي على لقب معين أو تسمية معينة زي ما حضرتك تقولي فإذا كنت أنا وفقت في أن أنا أحصل على ألقاب معينة فدي بالنسبة لي حاجة بتسعدني جدا والحمد لله على التوفيق بقول اكتشفت نفسك بنفسك يا كابتن، ولا في حد حط عينه عليك ككشاف واكتشف موهبتك وأسراها وتبناها وبالتالي بقيت نجم النجوم أو عبد الحليم حافظ الكرة؟ لا يعني هو مش قوي كده يعني، لكن أنا حقيقة من صغري وأنا زي أي طفل صغير بلعب كرة في الشارع، ما كانش في دماغي أبدا أن أنا أكون حاجة كبيرة، لكن كنت بحلم أن أنا أكون لعيب كرة كبير ولعيب ليه اسمي ومشهور، لكن الطريق إزاي أنا ما كنتش أقدر أن أعرفه. كان بداية طريقي كان في ساحة مصر الجديدة، وكان في مدرب اسمه إبراهيم الشيخ، هو كان الكوتش بتاعنا ساعتها، كان عندي 12 سنة تقريبا. أنا كنت لسه أسألك كان عندك كم سنة؟ 12 سنة وكنت في ساحة مصر الجديدة أول مدرب إبراهيم الشيخ. بعد كده كان في مسابقات على مستوى الجمهورية، فاشتركنا ضمن لاعبي نادي النصر على مستوى الجمهورية. نادي النصر كان في مدرب اسمه ركال محمود. من نادي النصر انتقلت لثانوية رياضية، وسنة أولى ثانوي وكان في مدرب فتحي نصير وكان بيعمل في النادي الأهلي للناشئين. أعتقد عن طريق فتحي نصير وصلت للنادي الأهلي. النادي الأهلي كان في اللي هو يسموه أبو المدربين أو شيخ المدربين اسمه مصطفى حسين، اللي ده مدرب أشباك طول عمره ويعتبر أب للأشباك كلها حقيقة. يمكن هو برضو من الناس اللي ساعدوا في إظهار محمود الخطيب للملعب. بعد كده بقى ابتدت حياتي العادية تتطور مع لعبي في النادي الأهلي كأكبر نادي في مصر. ابتدت حياتي بقى العادية أمشي فيها إن أنا بنتقل من سن لسن، وأنا عندي 16 سنة ل 18 سنة لدرجة أولى لمنتخب مصر. ففي كده في كل سن من دوت ليا مدربين أفادوني جدا وليا مدربين استفدت منهم الحقيقة جدا. فأنا المدربين اللي أنا قلت عليهم واللي أنا لم أذكرهم اللي هو في سنين مراحلي بقى العديدة اللي هي مع بداية ظهوري في تيم النادي الأهلي للدرجة الأولى لغاية منتخب مصر لغاية الآن، في مدربين كتير قوي ليا فضل ليهم فضل كبير قوي عليا وانا شايل جبنهم فوق راسي. لما بيكون الكابتن محمود الخطيب في الملعب وفي رجله الكرة بيقولوا 90,000 مواطن بيصيحوا بيبو بيبو، يا ترى احساسك بالنجوميه ايه؟ بقول الحمد لله، لان دي انا بعتبرها موهبه من ربنا سبحانه وتعالى، وان انا المفروض عليا ان انا احافظ على حب الناس واحافظ على النجوميه دي بشكل كويس، لان دي اعظم شيء في حياتي حاسس ان ربنا كافئني بيها. كابتن محمود الخطيب، انا زمان سمعت تعبير من لاعب عالمي قالوا عليه او هو قال انه وصفه انه دماغه في رجله، الوصف ده ينطبق عليك؟ اعتقد ان الوصف ده ينطبق على لاعب الكرة الموهبين دايما، ان اللاعب اللي بيبقى ليه عنده موهبة ربنا انعم عليه بيها، اعتقد ان هو دايما تفكيره بيسبق لعبه. بمعنى مثلا لما الكرة تكون جايه له بيفكر هيعمل ايه قبل ما ينفذ يعني، ودي اللي بيقوله دماغه قبل رجليه. فدي بتنطبق على اي لاعب عنده موهبة اصيلة يعني. دماغك في رجليك برضو؟ الحمد لله، بس لو عندي موهبة. بس بقول يعني مفيش مساحة للقدرية يعني، كلها محسوبة مسبقا بالسنتي والمزورة داخل الملعب، ولا في مساحة للقدرية؟ لا مفيش شك طبعا ان في مساحة ومساحة كبيرة، لان انا مؤمن جدا بالتوفيق او عدمه. مفيش شك ان بتبقى كرة مدروسة وفيها تمرين وفيها مواظبة وفيها تعب وفيها واحد بيشقى عشان يوصل لحاجة كويسة، لكن التوفيق كمان من عند ربنا سبحانه وتعالى مهم قوي انه يصاحب المجهود ده. كام في المية مساحة القدرية وكام في المية مساحة البراعة عند لاعب الكرة؟ انا ما اقدرش اقول الحقيقة نسب مئوية، لكن اقدر اقول بمدى جهد اللاعب ومدى مواظبته ومدى صبره وتعبه وكفاحه اللي هو بيخلص فيه او بيأديه، اعتقد ان ربنا بيكافئه. مفيش يعني جول تفتكره من الخمسمية جول اللي دخلوا من رجلك الى الشبكة يكون لاصق او يعني لصيق في ذاكرتك لا ينسى؟ هي في اهداف كتير قوي زي ما قلت لحضرتك ان انا كلاعب وعندي موهبه معينه، اعتقد ان انا ممكن افكر في الملعب ان انا احرز جول بشكل معين، لكن التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وصفوك برضو بانك انسان متواضع جدا وعلى خلق رياضي، يا ترى الروح الرياضيه متواجده بالفعل عند كل من يلعب داخل الملعب؟ اعتقد كده، يعني معظم اللعيبه الموجودين في الملعب بيبقى عندهم او بيتصفوا بالروح الرياضيه، احيانا بيخرجوا عن يعني حيادهم، واحيانا يعني بتخونهم اعصابهم، ده صحيح؟ مفيش شك طبعا ان مش كل واحد ربنا مديه نعمه ان هو يكون صبور شويه ويكون قلبه مفتوح شويه، فممكن او ان هو بيتنرفز بسرعه شويه في مواقف الملعب، في مواقف اللعب ممكن تؤدي باللاعب ان يصل يعني بيصل لدرجه كبيره قوي في النرفزه وفي الغليان من جوه مع المجهود اللي بيبذله، فبيخرج ده بسرعه وبيتنرفز بسرعه وبيخرج بقى اللي جواه كله. في واحد تاني ممكن يكتم دوت لان عنده الحته الزياده اللي هو ممكن قوي يبقى هادي في وقت يكون الناس كلها مشدوده فيه. محمود الخطيب من اي نوع؟ انسان كتوم ولا مره او مرات فلتت منك اعصابك وتنرفزت وده خرج في شحنه من الممكن ان احنا نوصفها يعني خارج مربع الروح الرياضيه؟ الحقيقه مره واحده في حياتي اتنرفزت فيها قوي لان كنت حاسس بظلم كبير قوي علينا كتيم، يعني نتذكرها سويا. الحقيقة أنا مش متذكر بالضبط مين أو مع مين الماتش، لكن متذكر إن إحنا ظلمنا في هدف دخل مرمانا والحكم في الملعب بيقول لي إن أنا أخطأت في هدف، هو بيقول لي بيكلمني في الملعب أنا أخطأت في هذا الهدف. بعديها بربع ساعة إحنا حرزنا هدف تاني ولغاه، وانا شايف ان هو سليم 100% والناس كلها شايف انه سليم 100%. احساسك كان ايه لحظتها؟ انا اتنرفزت يمكن لمده دقيقتين بالظبط، اول مره في حياتي اتنرفز كده، ويمكن حتى الجمهور كله حاسس ان انا اتنرفزت، ولكن ما غلطتش في الحكم، لكن قلت له ان انت نوت فير، مش مش مش مش مظبوط يعني. فالراجل يعني الحقيقه ما عاقبنيش لانه حاسس انه في حاجه غلط حصلت. وبسرعه قوي رجعت لحالتي الطبيعيه وتلاشيت الموقف اللي كان موجود، وربنا برضه وقفنا في الماتش واحرزنا، تعادلنا بس تعادلنا بهدف واحد، كنا ممكن احنا نكسب يعني. بالنسبة للمباراة الأخيرة اللي تمت في إفريقيا برضو في أقوال متضاربة وكثيرة عليها برضو بخصوص الحكم أو الحكام ورد فعل ده على الفريق ككل. بالنسبة لمنتخب مصر هي كان في رد فعل في مباراة نيجيريا، مصر ونيجيريا، الحكم أخطأ برضو وحسب ضربة جزاء غير صحيحة من نيجيريا، كانت بمثابة ان هي تكون فتحة لمجال تنافس اخر، كنا احنا كسبانين 2-0 مع ان هم 2-1 بضربة جزاء مش صحيحة، يبقى عندهم امل ان هم يعوضوا الجول الثاني، وبالفعل عوضوا الجول الثاني. فدي رد فعلها بس ان احنا كمصريين وكشعب طيب وشعب عاطفي سكتنا، ما عملناش حاجة، ما عملناش اي شكل انا بعتبره خروج عن سلوك لاعب الكره. لكن انتوا بينكم وبين بعض يمكن يكون شويه فقدتوا اعصابكم في خصوصا في الدقائق الاخيره. مفيش شك طبعا ان مش بيننا وبين بعض، يعني كان في بعض لعيبه بيلعبوا لاول مره دوليين، فمع التحكيم السيء ومع الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها ممكن تكون في اعصاب لعيبه اهتزت شويه، مما ادى الى ان احنا نطلع درون في المباراه دي ونخسر بعد كده بضربات جزاء، لان ضربات الجزاء دي عايزه اعصاب هاديه، ويمكن احنا ضيعنا ضربتين من الضربات اللي اتيحت لينا وهم دول اللي خسرونا يعني. فانا طبعا مش بقول كده عشان اللي ضيع ضربات الجزاء، يمكن اللي ضيع ضربات الجزاء بعض اللعيبة هم بالتحديد إبراهيم يوسف نادي الزمالك ومحمود حسن نادي الإسماعيلية، ودول كانوا أبرز لعيبة مصر خلال الدورة وخلال المباراة بالذات المباراة ديت. فإن بعد إن في أقلام تهاجمهم أو تكتب إن هم السبب في ضياع بطولة من مصر، أنا شايف إن ده خطأ، وشايف إن هم ما أثروش أبدا. وإذا كانوا أعصابهم خانتهم بس في تسديد الضربة، فدي حاجة ممكن يمر بها أي إنسان. صوت العرب من القاهرة، الإعلامي الكبير الأستاذ أمين بسيوني. الاسم بالكامل أمين إبراهيم يوسف بسيوني، ما كان الميلاد بهنس مركز لوسنة، المؤهل الدراسي ليسانس أداب عام 1955 قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. هو الآن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية، عمل مذيعا ومقدما للبرامج ومخرجا ومعلقا منذ عام 1957 في إذاعة صوت العرب، ثم مديرا عاما لإذاعة صوت العرب عام 1976، ورئيسا لشبكة صوت العرب عام 1984، ونائبا لرئيس الإذاعة المصرية عام 1987، ورئيسا للإذاعة المصرية عام 1988. وبجانب ذلك عمل محاضرا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة وقسم الإعلام بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، هو عضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو اللجنة القومية للعقد الثقافي للتنمية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتوحيد القياسي والمواصفات، مستشار أمانة الإعلام، وعضو لجنة الإعلام ولجنة الشؤون العربية بالحزب الوطني. له مؤلف مصر والدور، وله مقالات في الدراما الإذاعية في مجلة المسرح، ومقالات في مجلة الفن الإذاعي. شارك في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية واجتماعات منظمة إذاعات الدول الإسلامية، ومثل مصر في مؤتمرات وزارة الإعلام للدول العربية الإسلامية. الأستاذ أمين بسيوني حصل على شهادات تقدير في عيد الإعلاميين أعوام 1984، 85، ومن القوات المسلحة 86. حصل على الدكتوراه الفخرية في الإعلام من جامعة باسيفيك وستر بولاية كاليفورنيا، باعتباره واحدا من رجال الإعلام البارزين في منطقة الشرق الأوسط. تولى عضو مجلس الأمناء المنتدب بقطاع الإذاعة عام 1988، وهو كما ذكرنا من قبل يعمل الآن رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. الإعلامي الكبير الأستاذ أمين بسيوني. ميكروفون صوت العرب في عيد ميلاد صوت العرب. الميكروفون أمل اللي بيودني وسحر بيشدني لأنه بيمدني بوجودي وكياني. الميكروفون بيدق إلي بابي وفتحت له بابي، قابلت أحبابي وعمري وشبابي، وتولد الحنين للميكروفون. نعم الميكروفون ما زال في يدي. رغم مشاغل العديدة في كل المواقع التي شغلتها منذ عملي كمذيع في صوت العرب في الخمسينات وحتى الآن، أحرص دائما على الارتباط بالميكروفون وألا يفارق يدي أو جيبي كما يقولون. أنتهز أي فرصة لأطل على المستمعين، لأنني أحس أن المذيع دائما يظل مذيعا ويظل حريصا على ذلك الارتباط الدافئ بينه وبين صديق عظيم على الطرف الآخر اسمه المستمع. حرصت في بعض الفترات على أن أشارك في تقديم نشرات الأخبار وأنا رئيس الإذاعة المصرية، وللأسف الشديد لأن نشرة الأخبار دائما مرتبطة بموعد محدد غير البرنامج الذي يمكن أن أسجله في أي وقت، فلم أفلح كثيرا في الحفاظ على هذا التقليد، لكنه مؤشر على حرصي على المشاركة مع الزملاء. ثم بعد ذلك قدمت بعض البرامج لعل آخرها الآن في البرنامج العام في إذاعة القاهرة، وهو برنامج كتاب عربي علم العالم، وهو رغم وجودي في البرنامج العام فهو مرتبط بالإطار العربي أيضا الذي نشأت فيه وواصل الإسهام فيه. هذا البرنامج يذاع يوميا منذ أكثر من 6 سنوات، وتذيعه معنا أكثر من 6 إذاعات عربية يوميا. أقوم فيه بدور الراوي، وهو شكل درامي مشوق يعرض كتبا من كتب التراث العظيمة التي أسهم بها علماء العرب والمسلمين في الحضارة الحديثة، لأنها ظلت مراجع في جامعات أوروبا لمدة 6 قرون. أنا سعيد بالتجاوب الشديد مع هذا البرنامج، وبأن هذا البرنامج يتابعه الإنسان العادي، المستمع العادي، وليس مجرد المستمع المتخصص المثقف، الإنسان العادي، بل يمكن بعض الأميين سعدت بأنهم بيقولوا بنستفيد ونتابع البرنامج. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، نادية رشاد، مدحت مرسي، مديحة حنفي، نجيب عبد، عادل الطمي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ابن النديم في كتابه الفهرست عن محمد وأحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر: لقد تناهوا في طلب العلوم القديمة، وبذلوا فيها الرغائب، وأتعبوا فيها نفوسهم، وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها لهم، فأحضروا النقلة أي المترجمين من الأصقاع والأماكن المختلفة بالبذل السني، فأظهروا عجائب الحكمة، وكان الغالب عليهم من العلوم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم. السلام عليك يا أمير المؤمنين عبد الله المأمون ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا محمد، اجلس. حياك الله. ها، ما أخباركم؟ نحن في نعمة والحمد لله بفضل رعاية مولاي أمير المؤمنين أعزه الله. وما أخبار كتابكم المشترك؟ والله لقد قطعنا فيه شوطا لا بأس به، لكننا قد توقفنا هذه الأيام. لماذا يا محمد؟ هل يعقكم شيء؟ هل ينقصكم شيء؟ كرم أمير المؤمنين لا يجعلنا نحتاج إلى شيء. لماذا توقفتم إذن عن التأليف؟ أنا وأخي حسن نستعد للزواج أعزك الله. وأحمد، ها؟ هل أسكت لأنه الأوسط أم ماذا؟ لا لا يا مولاي أمير المؤمنين، إنما هو لم يجد بعد الفتاة. كيف لم يجد؟ ها، متى ستتزوج أنت وحسن؟ يوم الخميس القادم إن شاء الله، ونأمل في تشريفنا بحضوركم الكريم إلى حفل العرس. سوف يتزوج أحمد هو أيضا معكم يوم الخميس، ومهر العروس هدية من عندي، ليس مهر عروسه وحدها، وإنما عروسك وعروس أخيك حسن أيضا. بارك الله لنا فيك يا مولاي أمير المؤمنين، ولكن سوف تشرفنا بالحضور يا مولاي. إذا سمحت الظروف سأحضر إن شاء الله، ولكن حين تعودون لبدء العمل عليكم بالمجيء إلي، فإن لي حديثا معكم. أيضا أحرص في شهر رمضان المعظم على أن يكون لي بعض الأدعية الدينية في كل من الإذاعة والتلفزيون، ويمكن الشدين لها ذلك التجاوب الشديد أيضا الذي أحمد الله عليه من ملايين المستمعين والمشاهدين لأدائي لهذا اللون، وبالتالي اعتبرته تقليد أحرص عليه وأقدمه في شهر الصوم المبارك من كل عام. فالارتباط بالميكروفون إذن هو ارتباط نابع من حب للمهنة، وبالتالي هي فرصة أن أقول لكل الزملاء والزميلات أنه جوهر العلاقة بين المذيع والميكروفون هو جوهر الهواية، أن تظل دائما المهنة هواية وليست احترافا. أزداد في الحرفة خبرة وعمقا، لكن يظل الحب والوهج الذي يجمعني مع الميكروفون يشابه الوهج الذي يجمعني مع صديق عزيز أفتقده وأحرص دائما على البحث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. هو الله أسماء الله الحسنى. أداء أمين بسيوني. شعر وفاء وجدي. هندسة إذاعية عاصم عبد الحليم. هو البارئ، يا بارئ، يا من تخلص كل الأكوان إليك، تخلقها فتسويها فتنقيها تبرئها، فلديك اللهم دواء جميع الأدواء، تأمر إن شئت يكون البر. أنت البارئ، يا من برأت الذئب بعدلك من دم يوسف، ورددت البصر على يعقوب حين رددت إليه قميص نبيك يوسف، وشفيت اللهم بأمرك أيوب بعد بلوغ الصبر إلى الحلقوم. يا بارئ يا الله، يا بارئ، يا من في يده البرء، هبني اللهم البرء لبدني، لا ترزقني اللهم بداء دون دواء، هبني اللهم البرء لنفسي حتى لا تعتل موازين ضميري، هبني اللهم البرء من الدين حتى لا يثقلني الطالب والمطلوب، هبني اللهم البرء لمالي حتى لا تدركه شبهة تأثيم، هبني اللهم البرء لإيماني كي يخلص لك لا تلويه ضلالة. يا بارئ، أبرئني من حب الدنيا حتى لا تشغلني زينتها عن حبك. اللهم وأنت البارئ، أبرئ كل مريض من نصبه، أبرئ كل ضمير من وشبه، أبرئ أوصال الوطن من الآفات حتى لا يتسلل حقد أو ظلم بين الناس. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفتنا الليلة فنانة كبيرة، سمعنا أغانيها في بداية عهدنا بالإذاعة، هي المطربة لوردا كاش. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيكي في الإذاعة. أهلا وسهلا بيكي يا مدام عواطف، وأنا سعيدة جدا هذا اليوم لأن سيادتك شرفتيني. يا ترى تذكري أول مرة غنيتي فيها في الإذاعة؟ كانت سنة 39 لما جيت مصر أسجل أمنتي بالله، كان الأستاذ مدحت عاصم في ذاك الوقت، فما أذكرش إيه اللي قلته في تلك السنة، يعني 39 ما أعرفش إيه اللي قلته في الإذاعة. إنما بعد كده أنا جيت 45 للإذاعة رأسا من لبنان إلى مصر بطلب من الإذاعة المصرية، رأسا صاحبة طلوع الفجر، ملحنة طلوع الفجر لازم تحضر رأسا إلى مصر، فبخمس أيام كنت في مصر في الإذاعة. كويس جدا. كنت بتلحن لنفسك مش كده؟ هي طلوع الفجر وبدي روح ما في روحة والريحه تكسر باب الدار، كانوا أول أسطوانات اللي هي كانت منتشرة في العالم العربي كله وخصوصا في مصر. فكانوا زمان بيقولوا بتريد أبقاب الأوضة، فاكرين الأبقاب؟ هي بتريد إبقى في الأوضة، يعني أفضل في الأوضة، فكانت تبقى إبقاب الأوضة، إبقاب الأوضة، فكانوا فاكرين إبقاب الأوضة. ودي اللي شهرتني الأسطوانتين دول. وبعدين لما جيت مصر أنا في 45 بطلب الإذاعة غنيت من تلحين لبنانيين، يعني فنانين لبنانيين، نقول المني ومش الخياط وبعض الملحنين هناك. والأول أغنية غنيتها كانت يا عرباجي خفف سيرك، امشي واحدة واحدة استر عليه. ده في لبنان؟ هنا في مصر. أنا جبت معايا مجموعة من الأغاني اللبنانية، ما حبيتش أني أنا أطرق الإذاعة وأنا أقول من تلحيني، وأنا عندي كان يومها سني يعني مش كبير، بتاع 26-27 سنة كده يعني، فقلت مش عايزة أجي أفرض أني أنا أقول أني أنا ألحن. صحيح أني جيت بنسبة طلوع الفجر اللي أنا لحنتها وأنا عندي 10 سنين، لكن برضو أصول وأدب مني أني أنا أجي للإذاعة بحاجات جديدة. فيومها بعد ما غنيت شهرين تقريبا الإذاعة قال لا إحنا عايزين تلحينك أنت، بزي ما عملتي طلوع الفجر تدينا أغاني من تلحينك، لأنه لونك غريب عن اللون العربي الدارج، فإحنا عايزينك. فأعطوني أول قصيدة كانت للأستاذ أحمد فتحي الشاعر، كانت أغريد من ذكرى هواك وأنغام تعود، فهل عادت ليال وأيام. يا سلام، هي دي دنا الليل ولا حاجة تانية؟ دنا الليل بتاعت علي محمود طه. دنا الليل فهي الآن يا ربة أحلامي، دعانا ملك الحب إلى محرابه الثاني. دي بعدين، إنما أول أغنية كانت أغريد. أغريد. طيب أنا عايزة ذكرى. أنا عايزة أتوقف شوية قدام كلمة حضرتك قلتيها، بتقولي ان انا بلحن وانا عندي 9 سنين. ايوه. طب ازاي دي تيجي بقى؟ ازاي دي تيجي اسطواناتي الموجوده في لا لا طبعا انا يعني مش بجادل في النقطه دي. لا لا لا ستي، انا بسال يعني ازاي طفله عندها 9 سنين يبقى عندها الموهبه دي؟ كان والدي الله يرحمه هو اللي كان حثني على هذا العمل، يعني هو ما كانش موسيق ولا مطرب ولا كان، لكن هو كان زي ما تقولي سميع كويس، فلما سمع صوتي بقلد ام كلثوم في البوق بتاع الفونوغراف بقول مالي فتنته بلحظك الفتاكي، سمع صوت رنان لطيف. غنوة صعبة جدا. انا كنت حتى بقي كده في البوق جوه جوه وبقول معاها. سمع صوت ناعم فمن يومها اتدبقني بقى. هو كان موسيقي؟ لا لا انا بقول لحضرتك كان سميع بس. يعني انت حضرتك عارفه النهارده ما فيش سميعه بقى. زمان كانوا السميعه لا يقل فنا عن الفنانين. كان في سميعه يعني يروحوا لام كلثوم يقعدوا السميعه في الاول صف الاول، وكان ممكن قوي انهم يكونوا اول الصف دول مدعوين لانه السميعه كانت بتدي رونق كبير للفن. طبعا بس فكان هو اول ما سمعني لقى شيء، يعني لقى شيء يستاهل، فوجهني جاب لي يعني مدرس عود وبعدين قال لي لحني. ألحن ازاي؟ كان عندي يومها 7 سنين 9 سنين دي بعدين. فقلت له انا ما اعرفش الحن زي لحن يا بابا. قام عمل ايه عشان يجرأني في كان يا عزيز عيني وبدي روح بلدي بتاعت شيخ سيد اظن، فعملها هو على لبناني. يا عزيز عيني ودايرك اللي الليالي، عشان انا اخد طريقه التلحين ركب لي كلمات على اللحن. وبعدين جاب لي بقى طلوع الفجر كان عندي 9 سنين، فقال لي دلوقتي احنا مشينا بقى من الخطوات الصغيرة دي لحني بقى القصيدة، قصيدة وانا عندي 9 سنين. لكن زي ما عايز اقول حد سيادتك مدام حواطف، يمكن ربنا اوقات بيدي موهبه دي ما فيش شك فيها. طبعا مش في موهبه، يعني مش ممكن انه يكون الانسان عادي من غير موهبه الله ويقدر يعمل اي حاجه خارقه للعاده يعني. فطلوع الفجر سجلتها عند بيضافون في بيروت. اقول لسيادتك ان هذه الاسطوانه ضربت العالم كله، واتحدى لغايه دلوقتي انه حد يقدر يقول انه هذا التلحين ممكن نعمل احسن منه. يا سلام. وبعدين دي تجربه لم يسبقك اليها حد ابدا؟ يعني لغايه دلوقتي الاسطوانه موجوده وانا عندي الاسطوانه، بس للاسف الفونوغراف عندي قديم وهي ما سجلتش على كاسيتات، كنت عايزه اسجلها على كاسيتات. فيعني بس باينه ان هي تطور كبير في الفن. تفتكري منها حاجه؟ طبعا هي كانت تصويريه، والدي كان بقول لك زي ما تقولي كان اوريجينال يعني شويه مبتكره يعني. انا بحب كده الابتكارات التجديد. فلما قلت ها هو الفجر قد طلع، حط بقى واحد بيقلد العصافير والأدان، وسامي الشوى يومها ضرب الأدان بالكمانجة، فكانت تصويرية. لما كنت بقول ها هو الفجر قد طلع محيا آية الليالي، نبه العين والسمع للجمال للجلال للخيال، للجمال للجلال للخيال. عمل بقى الأذان، أذان الصبح وداعية، كمان جت عمل الأذان، وبعدين خفيف الشجر اللي أخذ برضو منها الأستاذ عبد الوهاب بدموع الحب لما ركب المركب وعمل خفيف الشجر. يعني كانت نوع من الابتكارات الجديدة. طب في صوت ديك كمان؟ والديك ونقول سيادتك جابوا ديك كوكوكوكو، ما هو الفجر قد طلع. يبقى في ديك كوكوكوكو وأذان العصافير وزقزقة العصافير، كانت تصويرية جميلة جدا. أمال أغنية أمنتي بالله؟ أمنتي بالله لما جيت مصر في 39 هي ما كانتش أمنتي الله في الوجود. كان في أغنية تانية فريد غصن ملحنها لي وجاي على أساس أني أنا هسجلها، فقام اختاروا هذه الأغنية لأسمهان الله يرحمه. فطبعا صعب علي وتأثرت جدا. قام قال لي فريد الأطرش فريد غصن زعلانة ليه؟ أنا عندي كلمات حلوة وتعالي نعملها مع بعض بما أنه هو ملحن وأنا ملحنة. فقال تعالي نعملها مع بعض، إيه رأيك؟ أمنتي بالله نور شمالك آية بالله. طبعا مطلع جميل وحلو. قلت له يلا يا فريد نعملها إزاي؟ قال إيه رأيك؟ قلت له نقول أمنتي بالله. قال عظيم يلا. أمنتي بالله نور شمالك آية آية من الله، أمنتي بالله. عظيم عظيم يلا يلا. وكملنا عملنا الكوبليات وسجلناها. فيمكن ربنا أراد أنه يجبر بخاطري أنها ضربت يعني العالم كله الأسطوانة. يا سلام. انما الملاحظ بقى ان حضرتك صوتك قوي ما شاء الله. الحمد لله. يعني يبدو انك بتدربيه باستمرار. لاني انا برتب في المعابد طبعا عاطف، يعني ما سبتش صوتي ابدا، انا وهب نفسي تلقائيا هبه مني لله في اي مناسبه دينيه، لا فرق عندي في اي معبد او اي طائفه، يطلب مني فالبي. لكن مش بتغني مثلا اغاني حد بيالف لك ويلحن؟ انا منعزله عن هذا لانه ما فيش طلب، منعزله يعني عن المغنى العاطفي. بغني لنفسي، بلحن لنفسي، بدونه بالنوت، انا بكتب نوته، بسجل بالنوته، بعزف عود طبعا، كله مسجلها عندي في نوت، يعني عامله لإيليا ابو ماضي، عامله لجبران خليل جبران، بشارة الخوري، علي محمود طه، صالح جودت، اغاني كتير قوي ما تزعيتش ولا موجوده، لكن انا عندي ملحناها ومسجلها عندي في كتابه النوت في الموسيقى، يعني في الكتابه الموسيقيه. طيب تسمحي لي اسمعك غير ما وتقولي لي ذكرياتك عنها؟ بكل ممنونيه. ذكريات جميلة جدا، الله يرحمه صالح جودت، بعد ما استمع إلي في الإذاعات، وبعد ما مرقنا أصحاب جدا مع عائلته، مع مدامته، مع فكان كل ما يعمل أغنية جميلة يقول لي تعالي يا لور في لك حاجة خدي لحنيها، وموجودين في الإذاعة كلهم في أرشيف الإذاعة، يعني أغاني موجودة لازالت في أرشيف الإذاعة. ميعاد ليلة الأحد كانت بقى من أعظم القصايد اللي ضربت في تونس. معنى تونس؟ لأنه بيحبوا الشعر قوي قوي في تونس، وذوقين يعني هنا طبعا كان لها قيمة كبيرة، لكن زي ما تقولي دايما لا نبي يكرم في بلدته، دي مثل معروف يعني، فدايما في البلاد التانية بياخدوا الحاجة على أعظم، إنه جاية من مصر مطربة جاية لتونس، فطبعا بيقدروها تقدير تاني. هي الفكرة كده، يمكن عشان احنا عندنا إنتاج كتير. أيوة. ومطربين كتير. أيوة. فنانين كتير، فبتبقى الحاجة يعني دي برضو لما بتروح سيادتك من بلد لبلد شوف اللي بيمثلوا دلوقتي في البحرين وفي لهم طابع تاني، إنه لو ما كناش ناس كويسين جدا ما كانوش طلبونا. صحيح. فدي قيمة تانية إنه المطرب أو الفنان يروح لبلد تانية، فدي من أعظم ما يمكن إنها بتتردد للآن في تونس، وبيجي لي عنها الأداء العلني لغاية دلوقتي في مكتب التأليف والتلحين، ومنها كتير غيرها يعني، لكن المعادلة الأحد فيها ضرب موجود لا يمكن إنه حد يقدر يقول إنه هو عمله إلا أنا خلقت هذا الضرب. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي،